السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. طب ايه يا دكتور اكتر مشكلة في موضوع الكورس؟ اشرف اشرف ساعتها اشرف اشرف اشرف المشكلة في درس الفول ستيرم ليبر ده هو اللي بيفتح معايا في موضوع الايه؟ البوليس. هنخلصهم يا باسم، باسم هنخلصهم ونمشي. فري تيرم ليبر فيرس سبيكولاتيفز، فول ستيرم ليبر فيرس البوليس، ونتوكل على الله. ماشي؟ بس نبتدي بقى المرة الجاية بدري بقى الساعة 9. لا هنلاقي مفيش مشاكل. أشرف هو برضه يوم الثلاث دكتور ابو الاسرار بيخلص كده متاخر، عايز ابتدي 9 9 بالملي بقى المره الجايه، 9 بالملي على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى يا دكتور، ايه حكايه عندي حضرتك البري تيرم ليدر ده؟ طيب ديفينيشن، خد بقى نفسك ابيض يا ورد. يعني ايه ابيض يا ورد؟ مش لاقي، طب الطلبة جوه مش لاقي، يعني بجد يعني مش لاقي حاجة، مش لاقي حاجة تكتبها يعني. ماشي، تعال. بسم الله الرحمن الرحيم. بيجي يا دكتور ماذر وش ابطير. ديفينيشن، يعني ايه عندي الديفينيشن بتاع البري تيرم ليبر؟ هو الستات اللي بتبلد قبل الاسبوع بكام؟ 37. يا دكتور قلنا الكلام ده في الامتحان وما عجبهمش، عارف عايزين عندي الاجابه ايه؟ اجابه قبل الاسبوع ال 37 ولكنها في نفس الوقت بعد الاسبوع ال 28. يا سلام، تخيل تخيل ان هم عايزين يبقى دي الاجابه اللي عندي قبل الاسبوع ال 37 وبعد الاسبوع ال 28. ده حاجه غريبه قوي. مكتوب لك على الاسبوع ال 37 تقريبا كم يا محمد؟ 259 يوم. ده بس بالمناسبة علشان لو اتسألك الحمل كله على بعضه قد ايه؟ الحمل كله على بعضه 280 يوم. جت منين ده يا دكتور 280؟ 10 اشهر. ايه ده؟ حمل ايه ال 10 اشهر؟ ده حمل الفيل؟ حمل الست 10 اشهر قمرية. ايه الشهر القمري؟ 28. اضرب في 10 280. طيب 280 انقص منها 21 يوم، يعني ثلاث اسابيع، كانت 259. طيب هي دي كلمه السر. ديفاين بري تيرم ليبر، وعلى فكره دي لوحدها، دي بقول لك دايما بدايه مفتاح الشفا عن حضرتك. It is occurrence of premature uterine contraction عندي before 37 weeks but after 28 weeks. ساعتها الدكتور ساعتها يقول لك وات از مانت عندي باي بروجريسيف يوتراين كونتراكشن. قول له والله بروجريسيف يوتراين كونتراكشن دي معناها ان هي افيشنت يوتراين كونتراكشن، عماله بتزيد بروجريسيفلي في ثلاث صفات. اه يا دكتور حاسس سمعت الكلام ده قبل كده. فريكونسي وامبليتيود وديوريشن، لدرجه ان هي ابتدت عندي تريديوس سيرفايكال تشينجز. بقول لك ايه يا ولد، ما تدينيش كلام مرسل. ايه الكلام المرسل اللي انت بتقوله ده؟ اقول له حاضر يا عم الشيخ، والله مقدار الكونتراكشن عندي يا اما تبقى 4 في ال 20 دقيقه يا اما تبقى عندي 6 ل 8 عندي في الساعه. طب وايه السيرفايكال تشينجز اللي بتقولها؟ والله يا اما يبقى الدايلاتيشن عندي حضرتك 2 سنتيمتر يا اما يبقى الافيسمنت عندي الطول اللانت عندي هاف سنتيمتر. ايه هاف سنتيمتر؟ 80% افيست، 80% افيست. دكتور انا مش فاهم حاجه. طيب بص يا سيدي، في هذه الفتره بين الاسبوع ال 28 وال 37 في كونتراكشن عاديه جدا ربنا بيجيبها لكل الستات اسمها، وهذه الدراكسون هيبس اللي انت قلت عليها ليها فايده واحده اسمها فايده ال، والتقليد اللي انت بتقول عليه ده لثلاث حاجات سواء الدم في البلاسينتا او الميه في الامنيتك ممبرين او حتى، برافو عليك، وهذه البراكسون هيكس بتحصل كتير لدرجه ان الست تحسها، فعادي جدا كل شويه واحده تجي لنا المستشفى تقول عليها كونتراكشن. لازم افرق بينها وبين البري تيرم ليبر. هاو انك تفرق؟ هو ده. يبقى مين هي الست البري تيرم ليبر؟ هي الست اللي لو جات للمستشفى وحطيتها اندر اوبزرفيشن ولقيت يا عبد القادر مجرد بنظره عين ان البطن من فوق بتكور، بس مش سهل مش قد كده. ممكن احط ايديا وبالبالبيشن لقيت بيجي لها كونتراكشن، ممكن ايديك ما تبقاش حساس او تبقى متوتر، او ممكن احط حواليها مين؟ سي تي جي. سواء ايدك او السي تي جي يسجل لك كام كونتراكشن في الساعه؟ 6 ل 8، لان هي كتير قوي قوي قوي 6 ل 8 وان الناس تستنى ساعه ده كتير قوي، فقال خلاص خليه قد ايه؟ ل 20 دقيقه. كام في الثلث ساعه؟ 4. ساعتها لو عايز تتاكد ان دي بري تيرم بريماتور كونتراكشنز تعمل فيها ايه؟ تفحصها. امتى هتقول ان دي كونتراكشن جت تستحق ان احجزها المستشفى ده اعمل لها توكوليتكس؟ اما تلاقي السيرفس عندي 2 سنتيمتر دايليتد وان يكون الافيسمنت واصل ليه، طب خد عندك الافيسمنت. نوت افيس ده طوله قد ايه؟ 2.5. 20% افيس طوله قد ايه؟ 2. 40% افيس طوله قد ايه؟ 1.5. 60% افيس طوله قد ايه؟ سم. 80% افيس طوله قد ايه؟ نص سم. وتلاقيه 80% افيس نص سم. خد بالك ان دي مرحله وسطيه تقدر فيها تدي توكوليتكس. خد بالك انك ممكن توصل لمرحله توكوليتكس ويل نوت بي افيشنت. يعني يا دكتور والله ده اللي يقول عند كام سنتي يا ساره صعب جدا ان ادي توكوليتكس؟ عند كام سنتي؟ بعد 4. عند قد ايه افيسمنت صعب جدا تدي توكوليتكس فولي افيست؟ وفي كلام كبير جدا انك ما تديش توكوليتكس لو المبتين از رابشرد، ده ما تكتبش حاجه. دي هتلاقيها موجوده عند تحت عنوان كونترا اندكيشنز تو جيف توكوليتكس. امتى ممنوع تدي توكوليتكس؟ ما تكتبش حاجه، كله مكتوب في الورق اللي عندك في العرض. انا بس مركز على الكولوم بتاع البري تور. يبقى الليلة ديفينيشن يا معلم، الليلة ديفينيشن تمام؟ ان عندي بروجريسيف افيشنت يوتراين كونتراكشن ماونتنج تو اباوت 4 بور 20 مينتس ليدنج تو افيشنت بروجريسيف سيرفيكال دايلتيشن اباوت 2 سنتيمتر باي 1 سنتيمتر لونج اند ذيس كونتراكشن هاف اوكيرد بتوين 28 ويكس اند بيفور 37 ويكس. الكلام ده بيحصل يا دكتور؟ كام في المية؟ 5 ل 10%. شفت الانسنس ضربت ازاي؟ طب يا دكتور الكلام ده انا عايز اعرف ايه الايتيولوجي؟ ايه الايتيولوجي بتاع البري تيرم ليبر؟ اشطب عليه كله وقول الايتيولوجي بتاع البري تيرم ليبر از ذا ايتيولوجي اوف ابورشن. يا دكتور هو انا فاكر ده، ما افتكر ده، انت بتفكرنا بحاجه احنا مش فاكرينها من اساسه. هو انا ليه دايما اقول لك از ايتيولوجي اوف ابورشن؟ عشان حاجه واحده بس انا بخاف منها. بخاف ايه؟ بخاف لانسى انك تفضل تقول اسباب البري تيرم ليبر ام بخيله ومطبخ وحش وعيل اهبل، وتنسى ان في سبب مكتوب عندك اسمه ايه؟ انديوزد. يعني البري تيرم ليبر دي انت اللي تعملها بايدك انت، تمام؟ فعلشان كده دايما احب اقسم لك الاسباب يا سبونتينيوس يا انديوزد، تمام؟ فكر من هذا الموضوع. ماشي، عشان كده انا دايما اشبهها لك بموضوع الايه؟ موضوع الابورشن ده هو. انديوزد لو انا دكتور ممكن اعمل عندي بري تيرم ليبر دي بنفسي، انا اللي ادخل الست في بريماتيور كونتراكت وانا نازل البيبي، قول لي 2 انديكيشن فور عندي ياتروجينيك بري تيرم ليبر. Whenever continuation of pregnancy is على مين او مين؟ على المذر او على الفيتس. لقيت الام سيفير بري كلامسيا 33 اسبوع اخلص. لقيت البيبي اي جي ار سي تي جي 4/10 على 34 اسبوع اخلص. اما يبقى الكونتينيويشن بريجننسي يحمل خطوره على الام او على البيبي اخلص، وساعتها اسمها ايه؟ ياتروجينيك. طب والسبونتينيوس يا دكتور بري تيرم ليبر بتحصل ليه؟ ما انا راسم عندك اهو، ايه التفاهه دي؟ يا المشكله عندي في الام بخيله على البيبي عند حضرتك. البيبي قال والله العظيم ما انا قاعد هنا، انا ساب الحصه وماشي. يا اما المشيمه تكون ايه؟ وحشه، يا اما تكون المشكله فين اساسا؟ فالعيب هو اللي اهبل بقى، هو اللي ساب المكان وايه؟ ونزل. بس بص على الرسمه وانت تعرف. بس اكتشف حاجه غريبه وان هو قريبه جدا جدا من اسباب الايه؟ وهنا بقى بيحصل انعكاس في الاتجاه بشكل عندي غريب. سال على الاي جي ار تجاوب بري تيرم ليبر، سال على البري تيرم ليبر تجاوب الاي جي ار. مش كده لازم الاثنين يتحطوا مع بعض كده وتفرق، تفضل تبص اهو تفضل تشوف الفروقات. لا يا دكتور، ايه عندي اللي في المذر عندي؟ ايه اللي عندي في المذر؟ خد عندك هاي ريسك ديزيز، اشهر مرض في مصر اسمه ايه؟ الحمد لله. والبري اكلامسيا فعلا ممكن تدخل البيبي في بري تيرم ليبر. حد يقول لي انت البري اكلامسيا بتخش في بري تيرم ليبر؟ يا انت اللي تدخلها يا هي اللي تحصل لوحدها. طب انا ادخلها ومفهوم جت العيانه سيفير اسمه ياتروجينيك، طب هي تخش لوحدها. برافو عليك. مش كده الاكسيدنتال هيمرج حاجه جميله؟ ربنا عملها عشان عاملين سيفير بري اكلامسيا يخلصوا من سيفير بري اكلامسيا قبل ما يقلبوا الاكلامسيا ويخشوا جنه. اسمها جنه ايه؟ اسمها ايه كريتيريا؟ ايدن كريتيريا ويموتوا. يروح عاملين سيفير بري اكلامسيا تقلب اكسيدنتال هيموريج الهيماتوما تستيميليتد كونتراكشن والليفر ينزل وتخلص. ماشي يا دكتور اوكي. طب ومين كمان ممكن يدخلني في كده؟ بس كده دايبيتس مليتس ماكروسوميك بيبي اوفر ديستنشن يخلص يؤدي للبري تيرم ليبر. طب ماشي يا دكتور وايه اشهر سبب عندي للبري تيرم ليبر في الدول المتخلفه؟ سوء التغذيه. وايه اشهر سبب عندي للبري تيرم ليبر في الدول المتقدمه؟ السجاير والحشيش والمارجوانا والكحوليات والمخدرات. ايه ده يا دكتور؟ ده نفس الكلام عندي بالملي؟ نفس الكلام بالملي. طيب خش عندي بعد كده على مين؟ خش عندي بعد كده على الفيتس. ويقول لك عندي ايه؟ عندي الفيتس اللي ممكن يخلي الام تبقى ينزل بيه بري تيرم ليبر. انا قلت دايما الفيتس عيل ايه عيل ايه عيل ايه؟ طب دي حقيقه. لو عيل كتير ديستنشن، لو عيل كبير ديستنشن، ولو عيل مشوه انا عايز التشوهات الكبيره زي مثلا هيدروكيفلس، زي مثلا هيدروسيتالس، اي تشوهات تخلي العيل حجمه ايه؟ حجمه اكبر. ده الفيتس. طيب ويا دكتور وعلى البلاسينتا؟ اي حاجة تعمل في البلاسينتا ايه؟ sufficiency. ايه ده؟ انا مش فاهم حاجة يا دكتور. هي الاسباب تعمل IGR ولا عندي تعمل preterm labor؟ تعمل الاثنين. اقول لك ايه الحقيقة؟ الدم جاي قليل، المشيمة بخيلة، الام بخيلة، الدم اللي وصل للبيبي ماله قليل قليل قليل، اوب اوب اوب الدم عمال بيقل. هو عارف دلوقتي البيبي هيتحول يبقى ايه؟ هيتحول يبقى ايه؟ هيتحول يبقى ايه؟ ايه الكلام في ده؟ طيب تعالى نعيد الصوره. هيتحول يبقى ايه؟ حد عنده حل؟ حد عنده حل؟ حد عنده حل؟ برافو عليك. يبقى الليله كده كده بس. اجي الحق الحق الحق بيبقى ايه؟ اطرده يا عم. ماشي بس ركز على شويه حاجات فين؟ في الرسمه. زي مثلا كاتب لك على الامنيوتيك فلويد وقايل لك ان في عندي حضرتك ايه؟ ان ممكن يبقى بوليدرامنوس او ممكن يكون عندي مين؟ انفكشن. انفكشن ده بالعكس، ده انا عايزك تعمل عندي صح على كلمه ايه؟ انفكشن. لان انت هيتقال لك سؤال دلوقتي حالا. ايه هو السؤال ده؟ ايه عندي اكتر اسباب وايه اشهر اسباب تؤدي عندي الى بري تيرم ليبر؟ عايز اقول لك ايه اشهر اسباب تؤدي الى بري تيرم ليبر؟ خد عندك يا سيدي نمره واحد بريفيوس بري تيرم ليبر، لان احداث الحمل ايه؟ تتكرر. ونمره اثنين انفكشن. ونمره ثلاثه بولي هيدرامنوس وتوينز. ايه دول يا دكتور؟ دول فين مكتوب هذا الكلام يا جماعه؟ ما دول لو انت ناصح قوي وفهمت الثلاث جمل دول ممكن تكتبهم او تكتبهم موجودين عندك مكتوبين تحت عنوان patients at risk. يعني ايه يا دكتور patient at risk؟ مش اي مانجمنت عندي بدايته هي عندي بروفلاكسز. اهو بقول لك هم دول اللي ركز عليهم. وفعلا لو جيت بصيت على الكلينيكال بيكتشر اللي عندي هتلاقي الكلام ده هو اللي مكتوب. تلاقي عندي اربعه كلينيكال بيكتشر. ايه يا دكتور اربعه كلينيكال بيكتشر؟ نمره واحد، واحده قاعده في بيتها ملهاش علاقه باي حد خالص، ما جالهاش اي حاجه وزي الفل، بس هي اخبارها ايه؟ ولدت البيبي اللي فات بريتور، او عندها دكتور عندي انفكشن، او عندها بوليهيدرامنوس، او حامل في مين؟ في توين. دي بنسميها ايه؟ بسميها بيشنت ات ريسك، هاي ريسك. طيب ودي ما اشتكتش لسه من اي حاجه خالص. طب يا دكتور والبيشنت دي اما تشتكي هتشتكي من ايه؟ هتبتدي عندي تشتكي من شويه ايه؟ اوجاع. انا بقى عندي يا حضرتك نصحتي ان انا اشخص الابورشن السقط وهو مازال في مرحله ايه؟ قبل ما يقلب عندي مين؟ انيفيتابل. يا دكتور مش فاهم انت قلبت كده ليه؟ ما انا لو قلبت هتفهم الصوره. مرحله الثريتن دي ايه اللي عندي؟ وجع خفيف؟ دم خفيف. مرحلة الانفيتبل دي ايه اللي عند حضرتك؟ وجع كتير، دم كتير. فانا عايز اقول لك ان المرحلة الثانية بعد patient at risk اسمها ايه عندي؟ اسمها threatened preterm labor. يعني ايه threatened preterm labor؟ يعني بالنسبة لنا هنا وجع ايه؟ وجع خفيف. طب اتابع واحدة في العيادة، اتابعها في المستشفى. وبعدين الاخبار، دكتور انا بوليادرامنوس، انا توينز، انا جالي previous preterm labor، انا عندي infection. انا واحدة من الثلاثة هاي ريسك اللي حضرتك كاتبهم دول. طب وايه الاخبار؟ ابتدت بطنة مغص كده، مغص بسيط. يخرب بيتك يا ترى انت فراتن بري تيرم ليبر وممكن تقلبي اللي بعديها انيفيتبل او استابليش بري تيرم ليبر، ولا انت يا ترى عندي البراكستون هيكس العبيطه اللي انا بقولها دي؟ فدي مشكله. فراتن بري تيرم ليبر دي لازم تعرف تشخصها كويس، لان لو طلعت ان هي عندي عبيطة ومفيش contraction بجد هرجعها للمقام اللي فوق او لا ايه لا بص يا ماما انت الانقباضات اللي عندك عبيطة جدا وما هياش حاجة ارجعي الخانة الاولانية you are just at risk لكن لسه ما دخلتيش في حاجة او ممكن العيانة اللي عليها شوية انقباضات دي اما اجي اشوفها لا يا ماما يا نهار اسود كويس انك جيتيلي ده بجد بجد عندك انقباضات 24 دقيقة ادوا الى 2 سنتيمتر dilated you are now اسمك ايه established preterm labor طب الاستابليش بري تيرم ليبر انت ليه عمال تحيرنا في كل كده؟ لان هي دي اللي تستوجب عندي الندي مين؟ التوكوليتكس اللي عندك. يبقى مين في العالم دي كل اللي بيتاخد له التوكوليتكس اللي عليها بري تيرم ليبر اوريدي؟ طب يا دكتور انت كده بتقول اربعه كلينيكال بيكشر وفين الكلينيكال بيكشر الرابعه؟ كلينيكال بيكشر الرابعه ان الست دي فيلد ان اديها التوكوليتكس وايه؟ ولدت. ولدت بيبي مليان ايه؟ ولدت بيبي مليان كومبليكيشن. كومبليكيشن بتاعت الايه؟ بريماتيورتي. نقص بقى في الاكسجين ونقص في المناعه ونقص في النفس ونقص في المور مارو ونقص ونقص ونقص ونقص يا ترى هتتعامل مع هذا النيو بورن ازاي هتولده ازاي هتطلعه لي سليم ازاي دكتور الاطفال هيجي عندي يعمل ريسسيتيشن عندي ازاي ابقى عندي يا دكتور كام نقطه هحور عندي اربع هفضل احور فيهم معاك انت فجاه قلبت على النقط دي اقول لك انت قلبت على النقط ما كنت عمال بسمع لك الايتيولوجي وبقول لك ان هو قريب جدا جدا من الاي جي ار بس في حاجتين ما تنساش ابدا انك تقسمه سبونتينيوس وي دي حاجه الحاجه الثانيه ما تنساش ان من كل الاسباب دي في حاجات شهيره قوي هي الحاجات الشهيره نمره واحد بريفيوس بري تيرم ليبر ولو الدكتور بص لك كده من فوق لتحت انت بتستعبط جاي اقول لك ايه اشهر سبب للسكر تقول لي بريفيوس سكر جاي اقول لك لا انت بتستعبط اي جي ار تقول لي بريفيوس اي جي ار مقدار بس دي حقيقه اللي دقت مره انقباضات الرحم المبكره الموضوع ده بيتكرر واعلى حاجه بتزود الريسك. طب مين الحقيقه رقم اثنين؟ انفكشن. طب مين رقم ثلاثه؟ بوليهيدرامنس او توينز. هو ده مدخلي اللي كان دخلني لهذا الكلام. وكنت عايز اقف فيه على حته اقول ان اشهر سبب بري تيرم ليبر هو البريفيوس لكن اشهر سبب حقيقي هو الايه؟ انفكشن. لدرجه ان هو راح فين؟ مين اللي كان قاعد هنا وولد شاطر كده؟ كان قاعد هنا وقال لي ايه؟ بقول لهم في حصه كده من اسبوع كده ولا بتاع مش فاكر انتوا الناس تانيين ايه اقوى توكوليتك عندي؟ البيتا تو اجونست ولا الكالسيوم شانل بلوكر ولا المغنيزيوم سوليت؟ الواد رد وقال لي اريثرومايس. الواد جامد. قلت له مين اللي قال لك كده؟ قالوا لي في الراوند ان الانتي بايوتكس تعتبر توكوليتك. قلت له برافو. لان اشهر سبب للبري تيرم ليبر هو انفكشن والانتي بايوتك المشهور عندي هو اريثرومايسن والانفكشن المشهور عندي هو جروب بي ستريبتوكوكاي ففعلا عندي الاريثرومايسن ده يعتبر عندي توكوليتك انا بدي هنا قلت له بس انت لا دي اجابه معلمين كبار قوي ماشي يا ريس اوكي تعالى نمسك الستات دول تعالى نعمل عليها ايه روايه بسم الله الرحمن الرحيم ايه الروايه دي السلام عليكم يا دكتور محمد يا ماما انت مين يا دكتور باركلي انا حامل حضرتك في 18 اسبوع لكن قالوا لي ان انا حامل في ايه في توأم طب يا ماما مبروك كويس انك تخلص ربنا يبارك لك واخبارهم ايه؟ ولد وبنت بسم الله ما شاء الله ايه السلطه اللي انت عاملاها دي زي الفل ده احلى حاجه في الدنيا ولد وبنت وتوأم قال يا دكتور بس خوفوني خوفوني لان انا ات هاي ريسك اوف بري تيرم ليبر قال لها بص طول ما انت بتتابع معايا وبتعملي جود اقرا بقى بتعملي جود انتينيتال كير لا يا دكتور هديكي فترات اكبر من الريست وممكن عندي بالليل عندي اديك علشان تنام اكتر اديك مين سيديتيفز سيديشن يا دكتور بس قالوا لي ان ممكن جراديوال ان اليوترس ده ينقبض وانا مش دريان او السيرفكس ده يوسع تحت حجم مين التوين قلت لها اه يعني انت عايزه اتابع لك بجد ليكون السيرفكس هيفتح وتولد قلت لها خلاص طب ما انا هتابعك ان انا هفضل اشوف مقاسات السيرفكس تقول لها تشوف ايه لا بجهاز اسمه ترانس فاجينال الترا ساوند وابتدي ارسم لها بقى عنق الرحم اقول لها طوله 2.5 وعرضه عندي سنتي وهفضل اعمل لك سيريال الترا ساوند لو لقيت المقاسات دي بتتغير مع الوقت يبقى انت عرضه لمين؟ لبري تيرم ليبر وساعتها هبتدي ادي لك عندي بروفلاكتيك تو كولوس يبقى انت بتعمل كده فيهم ده انا جايب لك لقطه بالنص من متابعه العياده تعامل في توين اه تعمل ايه؟ متابعه جيده اسمها ايه؟ جود انتينيتال كير هتعمل فيها ايه؟ ولا حاجه، مجرد اتابع اخبارك يا ماما في وجع في بطنك في وجع في ظهرك في في في في وبعد كده ايه؟ وبعد كده عندي حضرتك نامي اكتر، ويا ريت تنامي 8 ساعات بالليل وساعتين بعد الظهر، ويا ريت على جنبك اليمين ولا جنبك الشمال، انام على الجنب اللي رايح يا ماما، احنا في الحمل، احنا في الحمل، الكلام ده كان في الولاده، تمام؟ انام على الجنب اللي رايح، ما تفرقش معايا خالص، تمام؟ وكلي اكتر وكلي احسن عشان انت بتخدمي هنا على عينين، ومعلش ان انا هعمل لك كل حين واخر ترانزفجال ترسان. بس يا دكتور دول قالوا لي في ماده بتتقال، لا يبقى انت معديه بقى. كونك تقولي لي ان احنا عايزين نقيس الفايبرونكتين في السيرفايكو فاجينال سكريشن، لا ده انت بتجيب امتياز بقى يا ماما، ده انت كده جامد. واللي هو ايه الفايبرونكتين ده؟ فايبرونكتين ده اسمه تيشو جلو، برافو عليك. اللازق بين الخلايا، فاكرين في نفس المكان ده؟ اما قعدت اقول لك دي خلايا، دي خلايا السيراميكات، دي الخلايا، والاسمنت اللي بينهم ده اسمه فايبرونكتين. يا ترى جبت سيرتها في درس اسمه ايه؟ بري كلانسر، ما قلت ان ده كابيلاري، وربنا ما بيخلق عندي الابيثيليوم عندي الميزوثيليوم ده سهل جدا ان الدم ينشع بين الخلايا، مش كده ربنا لزق ما بينهم لزق كده اسمه فايبرونكتين، فده اسمه تيشو جلو. طب وايه مشكلتك يا دكتور؟ ورق مشكلته ادي ممبرين هنا اسمه ايه؟ امنيوتك ممبرين، نايم على مين؟ نايم على السيرفكس، بينه وبينهم عندي ايه؟ لزق اسمه ايه؟ فايبرونكتين. طب والست اللي عندها بري تيرم ليبر دي، لو الرحم بتاعها كوليكي، لو الرحم بتاعها اريتابل، لو بجد اتريسك عندي ان تخش في بريترم ليبر، شايف الكونتراكشن البسيطه اللي عمال تعمل تحصل طول الوقت دي، هي عارف ما بتصوتش ليه؟ مش حاسه بيهم خالص. بس الاسى اللي حصلت دلوقتي ما بين الامنيوتك ممبرين وما بين عندي السيرفكس والفاجينا، التيشو جلو اللي كان بينهم ده وقع فين الفايبرونكتين ده؟ في السيرفايكو فاجينال سكريشن. بجد يا دكتور وبتعملوها؟ يعني احنا ما بنعملش حاجه، بس ايه؟ اصل الكلام مكتوب. ماشي يا دكتور. طب يعني هتتابع بالترانس فاجينال الترا ساوند، والحاجه الثانيه اللي هتتابع بيها كميه الفايبرونكت اللي ممكن تنزل سيرفايكال فاجينال سكريشن؟ اه. طب يا دكتور افرض لقيت بجد المقاسات مش مريحاك، افرض لقيت بجد ان الفايبرونكت عندي عالي عندي عن المقدار عندي المناسب، ساعتها بدي بروفلاكتيك ايه؟ توكولوس زي ما كاتب لك. واشهر بروفلاكتيك توكولوس زي ما كاتب لك واخد سهم توكولوس، والسهم الثاني ايه؟ بروجستيرون. ده اقدم احدث تكوليتك عندنا زي ما قلت لك من حصتين. بروجسترون ده كان قديم قوي، وبعدين رجعوا قالوا ملوش لازمه، وبعدين بقى في امريكا حقنه الدلتا كل اسبوع في الحمل زي الفل. الدلتا ديبوميدروكس بروجسترون استيت، لان ماله كويسنت، ماله مهدئ، تمام. يتاخد في حاله زي كده. وبعدين بتقول للست ايه؟ لا واحد والله يا ماما خليكي في بيتكم، وبس لو الامور زادت عليكي. تقول الامور ايه اللي زادت؟ لا وجع زاد ولا حاجه، ابقي ايه؟ ابقي تعالي لي عندي المستشفى، انا بنبه لها بقى، انا كده بنزل على المرحله اللي بعديها. امتى يا دكتور اجي؟ والله الديفينيشن اهو، لو اليوتران كونتراكشن زادت او حصل لحضرتك تغيرات في السيرفكس. قالت لي ايه يا حبيبي؟ حصل تغيرات فين؟ ازاي يعني ان شاء الله؟ اعمل ايه؟ اقف قصاد المرايه ولا ايه؟ لا لا انت عبيطه ولا ايه؟ ما تفكري طبعا ديشارج، طبعا تشينج ذا كاركتر اوف ذا فاجينال سكريشن، مجرد تحصل تغيرات هتلاقي شويه شوبي ايه بينزلوا. وفعلا لما يجي لها شويه يوتراين كونتراكشن، لو حصل تشينج عندي في الكاركتر بتاع الديشارج مع شويه باك ايه، هات المستشفى. لا دكتور هات المستشفى، قد تكون فريتن او قد تكون ايه استابليش، الله اعلم. بس احنا بننبه على عينين ايه؟ شويه وجع بسيط في القطن، تغيرات في السيرفايكال سيرف. ايه دليل ان السيرفكس ابتدى يوسع يا خالد يا عبده؟ حاجتين، وجع فين؟ في الظهر، وتغير فين؟ في الدشاش. بس خد جت المستشفى. طب ما تجي لك المستشفى هيعمل ايه؟ انا كاتب لك ثلاث حاجات، هعمل حاجه على الرحم، هعمل حاجه على الجنين، هعمل حاجه على السيرفكس. ايه اللي هتعمله على الرحم؟ ولا حاجه، هتنيمها على السرير، ده اللي بتعملوه تيبيكالي تيبيكالي. نايم على السرير وتحط جنب عليه حزام اسمه ايه؟ سي تي جي. انا عايز ايه؟ عايز السي ولا عايز التي؟ عايز التي بتاعته، عايز التوكو دايناموميتر هنا، مش عايز الكارديو هنا، عايز التي. وتفاجئ ان التي ماشي كده، ايه ده؟ ده كويس، مفيش كونتراكشن، هو ماما انت بس خبطتينا وبتاع، مفيش حاجه. بس الليله مش يوترس بس، انت هتضطر تعمل ايه؟ تفحص عندي مين؟ السيرفكس. يا ماما خضتينا. ها دكتور طمني ايه الاخبار؟ لا والله كويس، اقل من سنتي وطوله طوله كمان معقول يعني ما وسعش. اصل انا اللي هو خايف من ايه؟ خايف لو وسع عن 2 سنتي او قل عن نص سنتي لا السيرفكس بتاعك حلوه ستكون. يبقى انت بتحط سي تي جي على اليوترس اشترك كونتراكشن وبتفحص السيرفكس بتشوف البيشوب سكور بتاعته حصل فيه تغيرات ولا لا. وبالمره طالما العينه جات لك اعمل فيتال اسسمنت يعني شوف صحه البيبي ده اخباره ايه والدنيا معاه ايه بالمره. بس دي مجرد ايه بالمره انك تعمل سي تي جي الكارديو بقى على الفيتس عشان ايه تطمن عليه. وايه الاخبار يا دكتور طمني؟ يا نهار اسود يا علام ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده خير خير اللهم اجعله خير. ها يا دكتور لقيت كام؟ 4 والله. 4 فين؟ 4 في 15 دقيقه. يا نهار ابيض انت استابليش دي ست الكل. طب ولقيت ايه؟ والله لقيت 2 سم ونص دايلاتيشن داخلين على 3 سم. ايه الاخبار يا دكتور محمد؟ سعادتك بتولادي. طب هو سعادتك اخبارك ايه؟ 31 اسبوع يا دي النيله. سعادتك بتولدي ايه؟ بريتور. هو ده الدرس، هو الدرس اسمه Established Preterm Labor. يبقى لما تيجي تشوفها في المستشفى هتلاقي الفراتن دي ممكن تبقى حاجه من اثنين. ماما الحمد لله قال اللي عندك ده كلام فارغ، مفيش انقباضات في الرحم، مفيش حاجه في السيرفكس، ارجع لورا، ارجع لورا خطوه، خليكي هاي ريسك وبتابعيني في العياده ونرتاح اكتر. او يا دي النيله انت بجد في انقباضات في تغيرات في السيرفكس، انزلي تحت. انت بقيتي ايه؟ Established. طب والاستابلش دي يا دكتور هتعمل فيها ايه؟ والله حديها حضرتك 1 2 3 مكتوب عندك كام دواء؟ 3 انتبيوتيك كورتيكوستيرويد وتوكولاتكس. طيب بس حضرتك كده بحاجه قبليها؟ صحيح واديت عليها فلوس. اول حاجه ان العيانه دي بيت ولا مستشفى؟ مستشفى. كونترمينيشن كونزرفيشن كونزرفيشن. تجي لك المستشفى نيمها على السرير وتديها محاليل، تديها 1000 1500 في ساعه وحياتك. ليه؟ لا حرام، ده انا اديت عليها فلوس، حرام حرام. ليه كلمه هايدريشن دي؟ هايدريشن دي فظيعه، ريست وهايدريشن. طب عليه عشان الميه الكتير دي ما بتستفز ماده اسمها ايه؟ هرمون اسمه ايه؟ اي دي اتش. لو انت بتشرب ميه كتير اي دي اتش يطلع ولا ما يطلعش؟ السؤال مركب شويه. اي دي اتش ما يطلعش عشان يحصل ايه؟ دايوريسيس. طب والاي دي اتش ما يطلعش لوحده ولا مع اخوه؟ لو عرفت مين اخوه هترتاح. مين اخوه؟ اوكستوس. بس كده خلاص ده اللي انا عايزه. يبقى الهايدريشن الكتير ده على فكره ده مش عايز اقول لك ان ممكن. طب الحكايه دي بجد انا حاسس انك بتسرح بينا. بقول لك على حاجه، ليك اخت حامل؟ طب اليومين دول حر شويه؟ طب روح اسالها بالتليفون. هتقول لك انا بقالي 3 ايام ماشي كده مع الارصاد، بقالي 3 ايام عندي كونتراكشن. قول لها ده بسبب الايه؟ حر. ايه يا دكتور بسبب الحر؟ بسبب الحر بيحصل شويه كونسنتريشن. ما عارف البروستاجلاند والاوكستوسين دول موجودين في الدم على طول، بيحصل لهم كونسنتريشن في الحر. عارف قول لاختك ايه؟ اشرب ميه كتير وهتلاقي شويه الكونتراكشن اللي عندك دول ايه؟ راحوا راحوا راحوا. اديها اديها اديها ميه ميه ميه، هتلاقي الموضوع كله ايه؟ راح راح راح باذن الله. ماشي يا دكتور؟ ماشي. واديها انتبيوتيك واديها ستيرويد. طب يا ترى يا دكتور عندي ايه الانتبيوتيك المفضل؟ انا قلت اريثرومايسين. وقال عبد المجيد انت والشباب اللي حواليك العشر الاوائل احفظوا حاجه اسمها الاوراكل ستادي. هي دي اكبر ستادي اتعملت عندنا، قالت له كتير في المحاضرات، ها؟ قالت صح في المحاضره مش في المحاضره. دي الستادي اتعملت عندي العشر سنين اللي فاتوا اللي اكتشفت ان اكتر اورجانيزم بيهدد هو جبس، وان انضف انتبيوتيك هو اريثرومايسين. تمام؟ فدي بس للثلاثه الاوائل عشان في بينهم حرب. عارف الاول على الدفعه والثاني والثالث لو شافوا بعض ياكلوا بعض. من اول من في ناس في الجزء الدافي دول ما لهمش دعوه، رايحين في ناس رايحين خالص احرقوا بعض ولعوا بعض. لو اقول لك والله المفاجاه، والله عبد المجيد للاسف العيال المروقه دي هي اللي بتعدي لانه ما حرقش ده وما حرقوش في كلام فارغ. تعرفين انتوا بالنسبه لي ايه؟ مرضى. والله مرضى نفسيين وعلاجكم هو المذاكره. انتوا ضميركم ما بيستريحش الا كده، ده مرض. انتوا مش طبيعيين على فكره. والله العظيم ما ده طبيعي اللي بيحصل ده، مش وانا مريض انا كمان، ده مش طبيعي اللي احنا فيه، ده مش طبيعي يا جماعه. يعني ان احنا نلم بعض، ما بقالنا شهرين ها؟ بنلم بعض ونقعد هنا، لا في هواء ولا في كاكاو حتى ولا في اكل ولا في اي حاجه. مش طبيعي ان حد يعمل نفسه كده، هيعمل كده نفسه كده ناس ايه مش طبيعيين. طب قول يا عم المريض، انا قلت الانتي بايوتيك، امال ايه اللي فاضل لي لسه ما قلتوش؟ قلتكم ليتكس والاسترويدز. يلا ندوس، يلا ندوس. توكوليتكس السنة الكئيبة 2007 ديسكاس فارماكولوجي اوف توكوليتكس. طب مش بيقول لك السؤال دايما دور على الخازوق. الراجل حط لهم الخازوق قال وروني لو حد عرف يحله خازوق كده. ماشي يلا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. اقلب الصفحة. طيب التوكوليتكس اللي عندي، تعالى اول حاجه قول لي انواع التوكوليتكس. قول لي انا دي مكتوبه غلط، لا مش انديكيشن، مش انديكيشنز، كونتر انديكيشنز. ما تودينيش في داهيه، ما تودينيش في داهيه، دي كونتر انديكيشن. ايه يا دكتور الكونتر انديكيشن عند الاستخدام التوكوليتكس؟ لا دي تيجي سؤال شفوي ومشهور يعني، اكتب جنبيها الشفوي الله يخليك. لا ودي سهله قوي يا جماعه، سهله قوي. يعني ايه الكونتر انديكيشن؟ يعني الام، الجنين، المرض. بس يلا يا سيدي يلا اقول لك. ام عندي بقول لك حضرتك ضغطها 170 على 140 وزلال كلاس 3 وعندها هايبر ريفلكسيا وجات لك ببري تيرم كونتراكشن وجات لك في الاسبوع ال 34. مش هقول لك بري تيرم كونتراكشن، هيقول لك ايه؟ 4 كونتراكشن في ال 20 دقيقه ويسيبك. نص الدفعه يروح ناحيه توكوليتكس والنص الثاني هيقول ايه؟ ترمينيت. دي لو اديتها توكوليتكس انت مجرم. بتحافظ على سفير بريكلامس يا واد؟ ماشي. طيب والجنين يجي يقول لك ان واحده دايابيتك وفي الاسبوع ال 33 وبعدين عملنا جالها بريماتيور كونتراكشن فحصناها من تحت لقينا السيرفكس 3 سنتي والسيرفكس 80% افيز وبعدين جينا حضرتك نعمل سي تي جي لقينا ان هو عندي 4/10. البيبي ده بي ايه؟ بيموت. طب لا كونزرفيشن ترمينيشن، ترمينيت كمل. ده لعلمك كونها ان هي دخلت في بري ترم ليبر ده ايه من عند الله؟ ده فاكرين الحركه دي؟ اي جي ار اي جي ار اي جي ار وقبل ما تلف انتر ترام فيتال داس بيحصل بري ترم، ده من عند الله. تقوم انت تيجي توقف هذه البروسيس، اياك يخدعك، اياك يخدعك، لان هيحط لك كرايتيريا توضح لك في عين الشمس ان دي بري ترم ليبر ايه، تفشى معاك وش. خد بالك خد بالك. طب والحاجه الثالثه يا دكتور المرض نفسه، امتى البري ترم ليبر يبقى بيوند الليمتس انك تقدر تديته؟ لا انا قلتها خلاص، اكتر من كام سنتي؟ 4. ولو ايه فيز؟ فولي فيز. ولو عندي مين ممبرين؟ ولو عندي حضرتك رابشر اوف ممبرين. خلي حكايه رابشر ممبرين دي كان عليها خناقه. ندي توكوليتكس، ندي انتيبيوتيك، ندي ستيرويدز، وكان ثلاثه يقولوا وثلاثه يقولوا ايه؟ لا. فاكرين هذا الكلام؟ وفاكرين يوم ما مليتكم ورستكم ان خلاص الرابشر ممبرين بنديهم حاجتين؟ انتيبيوتكس وسنجل دوز كورتيكوستيرويدز. بس. لكن نو توكوليتكس. لو دخلت الرابشر اوف ممبرين في بري تيرم كونتراكشن دي معناها ان ذير از هيدن كوريونايتس اللي هو اشهر سبب للبري تيرم ليبر. تمام؟ ذير از هيدن كوريونايتس. يبقى رابشر اوف ممبرين وعليها بريماتور كونتراكشن، ده خلاص الكلام الناهي الشافي بتاع الار سي بي جي. اياك تدي مين؟ توكوليتس. طب يا دكتور الانواع دي خير، انا اول مره اعرف ان هم انواعهم نوعين، شورت تيرم لونج تيرم. حد عارف الفرق؟ حد عارف الفرق؟ طيب هو مين اللي بنديه مين اللي بنديهوش؟ There is no role of نقط نقط term توكوليتكس in new medicine long term. برافو عليكي. حكاية ان انت maintenance توكوليسز maintenance توكوليسز مع الوقت اكتشفنا حضرتك ان كل الريسبتورز في اليوترس بيحصل لها نوع من انواع ال مش الداون ريجوليشن اللي بيسموه ال tolerance. كله بيحصل له tolerance يعني زي المخدرات، علشان تجيب لي نفس الافكت بتاعت البيتا 2 اجونست لازم، علشان تجيب لي نفس الافكت بتاع المغنيزيوم سلفيت لازم، عشان تجيب لي نفس الافكت بتاع الكالسيوم شانل بلوكر لازم، علي الدوز. نو رول اوف لونج تيرم توكوليتك. بالرغم من خد بالك من الحته دي، اياك تقول الكلام ده في الشفوي غير لو سالت فيه من حد بيفهم. ليه؟ كلنا اكل العيشنا في السوق باللونج تيرم كوز. قصدك تقول يا دكتور؟ عايز اقول لك لو انا ما اديتهوش لعيانه بتحس ان انا ما بعملهاش حاجه. عارف العيانه بولي هيدرامز دي؟ عارف العيانه توينز دي؟ عارف العيانه جالها بريفيوس بري تيرم ليبر دي؟ لو انت ما اديتلهاش تكولتك من اول يوم الست تخش فيه في الشهر الخامس، عارف انا ليه قلت الشهر الخامس؟ لان قبل كده ما بقاش فيه ايه؟ ريسبتور، يعني من بعد كده 16 18 اسبوع هي هتشتمك وتهزقك، قول الراجل ده حمار ما بيدينيش تكل، وتروح لغيرك وغيرك ايه؟ يدي. ده اسمه شغل ايه؟ لا اسمه سوق للشغل، سوق للشغل اللي عندي، تمام؟ فكلنا برغم من هذا الكلام بندي عندي حضرتك ايه؟ انت بروستاجلاند، خد يا ماما لويس بيرفونيد او لما يجيلك الوجع. كلنا بندي مين؟ كلنا ندي قرص يوتيبار، خد يا ماما قرص اليوتيبار او روتيدرين، اي نعم هيزود شويه ضربات القلب بس حضرتك استمر عليه. كلنا بندي ايه؟ مغنيزم سلفيت ساشيتس. عارف مغنيزم سلفيت ده اسمه الايه الانجليزي؟ ملح الانجليزي، ده فيه ساشيتس. كلنا بندي كالسيوم شان، اه بتاع الكالسيوم شان بلوبرز اللي هم قراص الايه؟ البلاد. كلنا بندي لونج تيرم توكوليتكس الاربعه دول، بالرغم ان ده كلام علمي فاكس. اياك تقول هذا الكلام الا لما تسال عنه. واحد كده محترم زي استاذ دكتور عمرو او استاذ دكتور عماد يجي يقول لك انواع التوكوليتكس ايه؟ قول له شورت ولونج. طب يا ابني مين اللي بيتاخد؟ شورت تيرم توكوليتكس بس. اور مين جول از تو ستوب كونتراكشن فور 48 اب تو 72 اورز، 48 ل 72 ساعه. ليه يا دكتور؟ لغايه مين اما يشتغل؟ لغايه اما ده يشتغل. ايه اللي انت كاتبه ده يا دكتور؟ ستيرويدز. مش كده الاثنين مكتوبين تحت بعض ومكتوب في مربع ايه؟ سبحان الله. لغايه اما مين يشتغلوا؟ لغايه اما عندي الكورتيكوسترويد تشتغل بيتا مزون ديكسنز زون. او لغايه اما تنقل، مين كان لسه قاعد معايا قال انا من دشنا من اسيوط، لغايه اما تنقل العيانه من اسيوط لغايه فين؟ لغايه عندي تيرشري سنتر مركز معتد بيه الى بقى الطياره الهليكوبتر من اسيوط لغايه دار الفؤاد، تمام؟ بس هو ده اللي عندي، تمام؟ غير كده كلام فارغ. طب يا دكتور ايه انواع التوكوليتكس اللي موجوده عندنا ده هي؟ والله انواع التوكوليتكس اللي موجوده ده هي، انت تروح راسم رسمه تقدر تفتكر منها كل حاجه. ايه يا دكتور الرسم؟ ايه؟ عباره عن ايه؟ عباره عن تراين ماسل. بتعمل ايه؟ بتنقبض. ليه بتنقبض يا دكتور؟ عشان كالسيوم طلع. طب سايكليك اي ام بي، سايكليك اي ام بي بيطلع بيخليه ايه؟ بيخليه عندي تنقبض بس خلاص. طيب وليه الكلام ده يا دكتور؟ انا بقول لك ما انت اللي حصل في السؤال ده حاجه غريبه جدا. الدفعه اتقسمت ثلاثه، الثلث الاولاني بدل ما يكتب تكولات الكتب اشتغل، الثلث الثاني عندي حضرتك جاله منتل بلوك وايه؟ ما افتكرش حاجه، والثلث الثالث اللي افتكر ما لحقش ايه؟ ما لحقش يكتب. ضلمه ضلمه، عشان بقول لك انت لو مجرد وصلت الاساميهم الاربعه انت عديت، واقول لك ازاي دلوقتي انت عديت. هتلاقي التفاصيل انت عارف بس توصل لاسامي الاربعه الميجر. طب انت ليه بتقول الماينورز اللي حواليهم؟ انك بتسال سؤال اشمل من كده. ايه التوكوليتكس اللي انت تعرفه؟ قال لك السايكليك اي ام بي ده اللي بيشد الكونتراكشن؟ اه. طب هو ايه اللي بيشد الكونتراكشن؟ اخص عليك اثنين اكبولكس اسمهم يا بروستاجلاندين يا اوكستوس. طيب دول بيعملوا ستيميليشن للسايكليك اي ام بي فيشدوا الكونتراكشن؟ اه. طيب امال ايه اللي بينهبت يا دكتور الكونتراكشن عندي؟ انهبت الكونتراكشن عندي حضرتك البروجستيرون. اه صحيح، ازاي ما جاتش على بالي دي؟ وعايز مين كمان عندي؟ والريسبتور عندي بتاعت البيتا 1 ايه؟ البيتا 1 عندي البيتا 2 ايه؟ اجونستس. ماشي يا دكتور. اه صحيح، البيتا 2 اجونست بتريح عندي السموث ماسل بتاعت اليوترس زي ما هي بتريح السموث ماسل بتاعت الايه؟ بتاعت عندي البرونكاي. اه ازاي دي ما جاتش؟ خلاص كده 17 تكوليتك اللي علينا في المنهج ديك شفتهم. يبقى الكونتراكشن بسبب الكالسيوم، ادي حاجه اسمها كالسيوم شانل بلوكر، او ده ادي عدو الكالسيوم. مين عدو الكالسيوم؟ ربنا يبارك لك، ده ضد ده واقفين اضداد لبعض. عدو الكالسيوم مغنيزيوم. اما الدكتور اللي بيشد الكونتراكشن سايكليك ام بي البروستاجلاند، ادي انتي بروستاجلاند. الله، طب ما انت خليك واثق في نفسك، ما انت كويس اهو. او اوكستوسن، اه صحيح. طب ادي حاجه اسمها اوكستوسن بلوكرز، حاجه اسمها اتوسيبان، كويس اهو. طب يا دكتور اللي بينهبت الكونتراكشن عندي حضرتك البروجسترون، اه ما تدي البروجسترون. ده يا دكتور البيتا 2، طب ما تدي كمان البيتا 2 ايه؟ البيتا 2 بس. يبقى دي اتكتب عندك كل عندي حضرتك. مين يا دكتور عندي حاجات فيهم قديمه قوي قوي قوي؟ بروجسترون. مين يا دكتور حاجة جديدة قوي قوي قوي؟ الأتوسيبان أوكسيتوسين أنتاجونست. بس خلاص مش كده التراديشن بتاع 1 2 3 4 التانيين. التراديشن بتاع مين؟ التراديشن بتاعي بيتا 2 أجونست يوتوبار روتيدرين كالسيوم شانل بلوكر إفلات مغنيسيوم سلفيت انتي بروستاجلاندين لبوسبروفينيل. هم دول الايه الاربعه تراديشن اللي انا رسمهم لك عندك فين في الرسمه اللي موجوده عندك. مين قديم ورجع تاني؟ بروجسترون. ومين حديث لسه ما نزلش مصر انه غالي؟ اوكسيتوسين شانل ايه بلوكرز. طيب انا عايز اعرف حاجه يا دكتور، انت عمال بتقول مشكلتنا كلها ان احنا نفتكر، انا مش مصدقك. طب عايز تصدقني اكتر؟ يلا تعالى امسك 1 2 3 وسيب البيتا 2 اجونست في الاخر، لان هو ده الوحيد اللي فيه تفاصيل انت ما تعرفهاش، لان الباقي انت عارفه مفروض من درس البري اكلامس زي المغنيسيوم سلفيت. يلا مغنيسيوم سلفيت الجرعه بتاعتها المقدسه عندنا السنه دي كام؟ عمل عليها محاضره بيه. برافو عليك. 1 ل2 جرام عندي حضرتك بتدي الاول 4 ل6 جرام لودين في خلال عندي 20 دقيقه، وبعد كده بتدي عندي 1 ل2 جرام مانتنس عندي كل ساعه. خد بالك بقى من هذا الكلام الجديد. هو الكلام الجديد ان الجرعه بتاعه المغنيسيوم سلفيت كاتوكوليتك اعلى من الجرعه بتاعه المغنيسيوم سلفيت كدواء للبريكلامس. يعني احنا بنقول 1 ل2 في البريكلامس ميالين لواحد، في البريترم ليبر ميالين ل2. يبقى انت هنا هو تقول 2 جرام بري كلامسا قول 1 جرام في الساعة. ليه يا دكتور هذه الادوية؟ انتوا متغاظين، انتوا متغاظين مغنيسيوم سلفيت ليه صحيح؟ ليه مدينين مغنيسيوم؟ ان الدواء اللي احنا بنديه ده بنسميه ايه؟ قاتل. سم قاتل، لانه مفيش له غير وان وين هو يفرز منه. حد عارفها؟ الكلى، الكدني. عشان كده اي عيانة من دول يتركب لها مغنيسيوم سلفيت لازم شرطا ولا بد يتركب لها قسطره بول. مش كده وبس، ده الحمد لله انك بتديه عندك في الوريد كل ساعه انتروفينس دريب، انك لو شفت علامه من علامات التوكسيستي توقفه. بس المهم انك تعرف قبل ما تدي الجرعه بتاعت الساعه الجايه تبص على ايه. ايه اول حاجه بتفقد عندي؟ انعكاسات الركبه، الني جيرك ريفلكسز. دكتور انا فاكر وهم الكلام. طب ما تقرا النورمال ثيرابيوتيك ليفل بتاع المغنيسيوم سلفيت كام لكام ملي ايكوفلنت بير لتر. ما تقرا مكتوبه 4 ل7. طب يا دكتور انعكاسات الركبه بتضيع عند كام؟ 12. طب يا دكتور ريسبيراتوري ارست عند كام؟ 15. طب يا دكتور كارديك ارست عند كام؟ 30. خلاص يا دكتور، يبقى بعون الله عمر ما هدي مغنيسيوم سلفيت غير اما اول اشوف انعكاسات الركبه، والحاجه الثانيه اشوف ان الست دي بتعمل بول بالكميه الكافيه. هو ايه النورمال يورين اوتبوت عندي؟ نص الواحد مللتر بير مينت. برافو عليك. 30 ل 60 مللتر عندي في الساعه. برافو عليك تمام. وثالث حاجه تنزل كده بمستواك، عارفين انا ببص على ايه دلوقتي؟ ريسبيراتوري ريت. لقيت عند حضرتك انعكاسات الركبه مش موجوده، لقيت عندي الريسبيراتوري ريت قل، لقيت اليورين اوتبوت عندي حضرتك قل، انا خايف للمغنيسيوم سلفيت ده يدخلني فين؟ توكسيستي. بليز وقفه وادي المضاد بتاعه. ايه المضاد بتاعه؟ ايه المضاد بتاع يا النيله؟ بقول لك واقفين لبعض قبضات، مين المضاد بتاع؟ لو الجرعه المحفوظه من سنه 5 سالبه لك كالسيوم جلوكونيت 10 مللتر 10% سلولي اي في شارب انا 10 مينتس ولا ايه؟ حاجه بالمنظر ده. طيب يبقى المغنيسيوم سلفيت ده اخباره ايه؟ لا ده من هناك من البري كلامس. لو تلاقيني مش كاتبه في النظري، كاتب اسبري كلامس، العيال جاوبوا كده. طب وبعدين؟ امتى هتكتب التفاصيل؟ ماشي، خش على مين بعديه؟ خش على الانتي بروستاجلاندين. عشان ابين لك بس ان الانتي بروستاجلاندين ده كمان هو كلام ايه؟ هو كمان كلام فارغ. انتي بروستاجلاندين تاخد الراس بالبق، تاخد البوس من تحت، ده العادي جدا، ده علاج الاستازمود الديسمونيريا بتاع البنات. راس اسمها بروفين باي بروفين، لبوس اسمه بروفينيد او لبوس اندوميثاسين. تاخد عند الراس 25 مللي جرام 4 مرات في اليوم. اللبوس 100 مللي جرام مره مرتين في اليوم. خد ده خد ده. بس المشكله ان هذه الحاجات الانتي بروستاجلاندين كترها بيعمل ايه على المعده؟ كلام بقى حرقان على المعده، ده بيعمل لخبطه كده في القولون. ايوه ايوه حاسس ان احنا جايين من معهد سكرتاري. ماشي تمام. بيعمل مشاكل على المادر، وبيعمل مشاكل على مين؟ على الفيتس. طب يلا خد اللي بعديه على الفيتس. ولو قلت لك ان البروستاجلاندين مهم علشان يخلي الدكتس ارتريوزس بيتا، ولو قلت لك ان البروستاجلاند المهم علشان عندي حضرتك يطلع الرينال يورين اوتبوت زي ما مكتوب على اليمين. هو ايه اللي مكتوب على اليمين يا دكتور؟ مكتوب الاكبولكس. اصلا انت كاتب اكستوسن وبعدين بروستاجلاندين وبعدين ايه الفرجين. وفعلا جنب البروستاجلاندين كاتب تاثيره على المذر تاثيره على الفيتس، وفعلا على التاثير اللي على الفيتس حضرتك كاتب عندي ان بيكيب دكتس ارتريوزس بيتا وبيكيب عندي يورين اوتبوت برودكشن. اه صحيح. طب لو عرفت هذا الكلام ادويه الانتي بروستاجلاندين، حد يقول لي ايه الضرر بتاعها على البيبي على المدى الطويل؟ وعايز اسمع ثلاثه، عايز اسمع ثلاثه خلاص غير الاثنين اللي انت عارفهم. هيعمل لي ايه كمان؟ ايه؟ طب قول الاثنين اللي انت عارفهم. ان يعمل عندي بريماتيور كلوجر دكتس ارتريوزس، وعلشان الميه اليورين بيطلعها يعمل عندي اولوجادرانس. طب وايه الثالثه اللي يقولها لي بقى معلم؟ بوستر. بوستر اه بوستر انتي بروستاجلاند بيعمل عندي ايه؟ بوستر ديليفري. دكتور انا بص ترم مش ترم انا مش فاكر حاجه خالص. بص بص بص نمرة واحد، مش مذاكر وقلنا مفيش مشاكل، وناسي قلنا مفيش مشاكل، لكن لما تتقدم لك الحاجة على طبق من فضة ليه عينيك ما بصتش على البوستر؟ كنت مجرد اكتشفت الايه؟ الثيوريز بتاعت الولادة اتقلبت. هرمون بيطلع من فوق اسمه ايه؟ اكستوسن. هرمون بينزل من تحت اسمه ايه؟ بروستاجلاندين. او من البيبي بيطلع ما بيبقى ستريس بيبقى ايه؟ ستيرويدز. مفروض بنظرة عين انت مش عارف انا ليه انتوا وصلتوا لهذه الدرجة من الريلاكتنسي. يعني مجرد تعرف من الرسمة دي ان يا دكتور اكستوسن ما نزلش او بروستاجلاندين ما طلعش او استرويدز ما طلعتش. لا بجد انا بحس ان في ليفل انا اقدر اقوله وانت بتلحقني، لكن انا حاسس ان انت لا لحقني ولا عايز تلحقني. الله ينفع مطلع اغنية يا ماجد. يلا قول لي امتى البروستاجلاندين ما يطلعش من الامنيوتيك ممبرين؟ لو اديت دواء اسمه انتي بروستاجلاندين. امتى الاسترويدز ما يطلعش من العيل؟ لو العيل ايه في الخرفان؟ انكيفالي. امتى الاكستوسن ما يطلعش عندي من فوق؟ لو مش عارف تشغل الريفلكس الاسمه. وامتى الريفلكس الفيرجسون ما يشتغلش؟ اما يبقى فيه نون انجيجمنت، راج يا اما البيبي كبير يا اما الحوض ايه؟ دايم. فكان نظرة بس بسيطة كده. المهم ما علينا، ان الانتي بروستاجلاندين عندي. وانت الحاجات دي بتسخنك شوية ولا بتضايقكم وخلاص؟ ها؟ اه. لا طب لا ما فيش مشاكل يعني. طب انتم ما تتضايقوش عادي. قشطة يعني ما فيش مشاكل يعني. تضايقوش يعني. ولا بتضايقوا حتى؟ والله. فالمجنيزم سلفيت من البري كلامسيا والانتي بروستاجلاندين ده من الدماغ بس زود عليه الله يخليك. هتلاقي مكتوب بريماتيور كلوجر دكتس ارتريوز، وهي مكتوب اوليجا درانوز، زود عليه السهم الثالث انه بيعمل ايه؟ بوزيتيز. بوزيتيز. طيب يا دكتور انا كنت فاكر انها غيرها كارثه. طيب يا دكتور كنت فاكرها كارثه، زود البوزيتيز. طيب يا دكتور كنت فاكرها كارثه. طيب عايز بخش على بعديه. طيب يا دكتور كنت فاكرها كارثه، خش على بعديه. مين اللي بعديه يا دكتور؟ كل ده بنتكلم في السهم. مين؟ كالسيوم شانل ايه؟ بلوكرز. قرص افلات. هو قرص الافلات كم ملي؟ 4 ملي 10 ملي جرام. بتعمل ايه يا دكتور في قرص الافلات ده؟ بندي عندي لودنج دوز، كبسوله كبسوله كبسوله كبسوله. كم كبسوله ماكسيمم؟ 4. كل 20 دقيقه كل 20 دقيقه كل 20 دقيقه. ده اسمه اللودنج دوز. الجرعه دي مهمه؟ اه. وبعدين يا دكتور تمشي على افلات 4 مرات في اليوم عادي. افلات كبسوله كل 6 ساعات عادي، بس الجرعه دي مهمه. ان ببتدي يا دكتور اللودنج كبسوله كبسوله كبسوله كل 20 دقيقه. اه ليه؟ لان يا دكتور مين الموست سيف تكوليتك نوادي؟ هو ده سيف. سيف فيرسس مين؟ انت بتشوف السيفتي بتاعته فيرسس مين؟ فيرسس البيتا 2 اجونست. ده ملعون ده البيتا 2 اجونست لغايه دلوقتي يا خالد. شيل ايدك. نوت ابروفد فين لغايه دلوقتي؟ FDA في الفود اند دراج ادمنستريشن عندي في امريكا يا جماعه، مش مسموح بيه في امريكا. ليه؟ ده دواء زباله البيتا 2 اجونست. امال مين النمره واحد عندك في العالم كله نوع ده؟ كالسيوم شانل بلوك. واي يا دكتور؟ هاف ذا سيم افيكاسي از ابلات بس ويز فار فردر لس فردر فيور ايه سايد افكتس. هو ايه السايد افكت بتاعت الابلات؟ هايبوتنشن فيزود ايه؟ ويزود الايه؟ بس كلام اهبل يعني، مش كلام بشع يعني، مش كلام. وده الفيري افيشنت تحفه. نرى دكتور بيتا تو أجنس الملعون ده. عارف ليه بيتا تو أجنس ده ملعون؟ عارف ليه ملعون؟ لأنه بيشتغل بطريقة غريبة قوي. هو أولا البيتا تو أجنس عندي المقصود هو اللي في الوريد، أصل منه قراص ومنه وريد، منه شورت تيرم ومنه مين؟ لونج تيرم. ده بقول لك احنا بنديه كده كولاشن كام شغل صياعة يعني، لكن أي كلام. لكن هو الصح عندي أكيوت كولسس 48 ساعة بالمين؟ بالوريد. ده اللي احنا بنستخدمه في الدمرداشة، ده بالنسبة لنا الفيرست لاين على فكرة، رغم ان هو مؤذي جدا جدا البيتا 2 اجنس دي. فدلوقتي كلنا بنحاول نتبع للكالسيوم شانل بلوك، وحقيقة عن خبرة بيجيب نتائج تحفة تقريبا هي هي. طب وايه مشكلتك بقى في البيتا 2 اجنس؟ مشكلتي في الطريقة بتاعت عطيان. ايه الأخبار؟ ادي اليوتران كونتراكشن، تجيب الأمبول 50 مللي جرام بيسموه ريتودرين هيدروكلورايد، ده اسمه العلمي ريتودرين، اسمه في السوق يوتي ايه؟ والامبول ال 50 مللي جرام ده ولا ال 5 مللي جرام ده بتعمل بايه؟ بنحط على محلول. طب وبعدين ايه الاخبار؟ 50 مللي جرام هو 5 مللي 50 مللي جرام، حط على محلول، بنجرب الاول محلول وبعدين بتروح فاتح وريد، تمام؟ بتديه انترافينوس ايه ماسود؟ دريب ماسود، وحط ايدك على هنا، تفضل تعلي الجرعه تعلي الجرعه تعلي الجرعه لغايه ما الاي يقف، يوتران كونتراكشن تقف. المصيبة عندي ان احنا اكتشفنا ان احنا بنفضل نعلي الجرعة لغاية ما تحصل ساينز اوف توكسيستي. اكتشفنا ان الجرعة بتاعت الريتودرين اللي بجد اللي بتوقف كونتراكشن بجد هي اللي بتعمل توكسيستي، هي اللي ممكن تموت العيان. لدرجة ايه؟ لدرجة الواد النائب اللي يجي يضحك عليا ويقول لي على فكرة جات لنا عيانة في الحوادث امبارح بري ترم ليبر واديناها عندي يوتيوبار على المحلول والكونتراكشن هديت، اقول له انت على فكرة العيانة اساسا ما كانش عندها كونتراكشن بجد. دي كانت اي كلام، دي لو دي عارف كونتراكشن وقفت بفضل مين؟ المحلول، الماي اللي في المحلول مش الدواء اللي فيه. لان لو في كونتراكشن بجد واليوتوبار عايز يوقفها افضل اعلي اعلي اعلي اعلي لدرجه ان الساينز اوف توكسيستي تبان. طب وايه مشكلتك في الدنيا؟ مشكلتي ان لما بتعلي الجرعه هذا الدواء اللي هو سبيسيفيك بيتا 2 اجنس بيلوز اتس سبيسيفيستي ويبتدي ياثر على بيتا 1. خير بقى دخلنا في فارما بقى وبيتا 1 وبيتا 3 وبتاع مرسومين فين دول اهو؟ فين البيتا 1؟ واحد موجود في القلب ها، والتاني موجود في الليفر ها، والتاني موجود فين؟ لا ده مش السبلين يا ماما، ده في البنكرياس. وايه الاخبار؟ بيعملوا ايه عندي؟ بيجي عندي اللي على القلب نعمل تاكيريزميا تاكيكارديا اب تو سكيميا، لان البلاد فلو بيخش عندي ديورينج بالستور. وعيانين ماتوا من انفاركشن اه، وعينين جالهم اكيوت هارت فيلير اه، وعينين ماتوا من بالمونري ايديما اه. بالذات اللي هيبوتنشيت البالمونري ايديما انك بتدي دواء تاني ستيمولانت للقلب بوزيتيف انيتروبيك كورتيكوسترويد، اصل ده زائد ده تكوليتك ومعاهم على طول استرويد ده وده. ده حتى التكوليتك كنت بقول لك تديه 48 ساعه 72 ساعه لغايه ما مين اشتغل استرويد. فعينين ماتوا عندي من بالمونري ايديما اه، الكومباينيشن دي ملعونه عندي. انك تدي على واحده بيتا 2 اجنس بجرعات عاليه واسترويد بجرعات عاليه ممكن يموتوا اه. طيب هو بس يا دكتور الام اللي بيجي لها تاكيريزميا؟ لا طبعا هذا الدواء بيعدل الفيتس، انا رسم لك ماذر ام وفيتس. طيب يا دكتور هو بيعدل الفيتس ممكن يحصل له الكلام ده؟ وجدع موت اللي يقول لي اول علامه ان الدواء ده عدل البيبي على سي تي جي ايه هي؟ لوس اوف بيت تو بيت فاريبيليتي. برافو عليك. ليه؟ ان دلوقتي مين اللي بقى مسيطر؟ السمباثيك. انما البيت تو بيت فاريبيليتي دي صراع ما بين مين؟ السمباثيك والباراسمباثيك اللي موجودين عندي. برافو عليك. تمام؟ يعني او يحصل بيت تو بيت فاريبيليتي اه، ويحصل برضه في تاكيريزما نفس الكلام. طيب وراح على الليفر يا دكتور والبيتا 1 عمل ايه؟ هايبر جلايسيميا ستر جلايكوجين. وراح دكتور على السبليت عمل ايه؟ طلع انسولين. طب وعمل هايبر انسولينيميا، سكر كتير انسولين كتير، انسولين ياخد السكر والبوتاسيوم يدخله جوه. قولي لي بقى الست دي بتعاني دلوقتي من حالتين هايبوجلايسيميا وهايبوكاليميا، هي وابنها، هي وابنها. الكلام ده كله بيحصل فين؟ على البيبي برضه. تمام. يا نهار ابيض، ده يا دكتور ممكن يدخلني فترات من الهايبرجلايسيميا فترات من الهايبوجلايسيميا، ده ممكن يعمل اريزميا مش بس عشان هو ده، عشان الهايبو اللي بتحصل معاه، عشان الهايبوكاليميا اللي بتحصل. ايه اللخبطه دي؟ طب اقول لك على حاجه، ما انت اوريدي المفروض ما تديش الدواء ده للعيانين اللي عندهم الايه؟ القلب، او العيانين اللي عندهم الايه؟ كبد، او العيانين اللي عندهم الايه؟ بنكرياس. يعني انت لو شفت الدواء ده انا كاتب لك كونتر انديكيت في مين؟ كونتر انديكيت في العيانين الكارديو، كونتر انديكيت في العيانين الدايابيتك شور، contra le delf العيانين الجلوكوز كنترول عندهم عندي ايه لابايل خد الدلف العيانين خد بقى دني وحيد هايبرتنسف فايبرتوكسيك اي حد فيه مشكله في البلاد فوليوم بتاعته والضغط. طب كونترا اللي جت في التوينز اري عشان التوينز عندها ايه عالي فوليوم عالي عندها بلاد فوليوم عالي وايه المشكله يا دكتور عندي والله التوينز عامل بلاد فوليوم عالي ولو اديت البتاع بتاع القلب ده اللي بيعمل تاكيريزم الست دي ممكن تخش فيه كونجست هارت فيلر على طول مفيش شوكيت كومبانيشن بس بجد خالد عبده الخمسه ساعات بتاعت النهارده هتاخدها لو قلت لك في دوايين يعملوا بالمونر اديما النهارده انا قلت الكالسيوم شانل بلوكر قصدي قلت يا رب البيتا 2 اجونست مع الاسترويد اديني بتاع واحد تاني اها مجنيزم سلفيت بس على شرط يكون عندك ايه رينال ايه برافو عليك كدني ما بتصرفش عندك اه الدواء يفضل موجود موجود موجود ياثر عندي على الريسبيرات الريت عندي ممكن يعمل لي ايه بالمونر اديما ماشي يا دكتور. طب عايز اسالك سؤال اسالك في الشكل ينفع ندي مجموعات مع بعض؟ اه ينفع. يعني ينفع دكتور ادي ابلات مع انتي بروستاجلاندين؟ اه. ينفع ادي يوتوبار مع انتي بروستاجلاندين؟ اه. جامد في كوموت اللي يقول لي ايه الكومباينيشن الوحيد اللي ملوش معنى؟ مغنيزيوم وكالسيوم. ايه علشان ضد بعض؟ لا بالعكس دول مع بعض. ده مغنيزيوم سلفيت مش بتدي كالسيوم بتدي كالسيوم شانل بلوكر ده هيحقق طب دي هتموت من ايه؟ طب الاراس طبعا او دي حصلت عندنا اش الكلمه الهايفه دي اه ان في واحده اخذت كالسيوم شانل بلوكر ومعاها مغنيزيوم سلفيت في نفس الوقت كارديك اراس خد بالك من هذه الكومباينيشنز الملعونه. طب يا دكتور وهو لو جه قال لي ديسكاس فارماكولوجي اوف توكوليتكس كانت الاجابه بس هي الصفحه دي؟ طبعا لا ده كان لازم يتكتب قبليها كل الايه؟ بري تيرم ليبر. ده دي بقى ساعتها البري تيرم ليبر ده كان اسمه انتروداكشن. امال انت بتدي عندي التوكوليتكس دي لمين؟ ولازم تدي بعديها مين؟ ستيرويدز. لازم تدي هذه الكورتيجو ستيرويدز ايه؟ معاها في نفس الوقت. بس في حاجه دايما انا بتلاقيهم بتلخبطوا بالستيرويد. ينفع ادي البيتا او ينفع ادي الدكس الجرعه؟ حد يقدر يفتكرها؟ بيتا او ديكس بس الزون الاثنين لونج اكتنج ولا شورت اكتنج؟ يبقى ما فيش حاجه اسمها هيدروكورتيزون تو انهانس لونج ماتيوريتي. ما فيش حاجه اسمها شورت اكتنج كورتيزون تو انهانس لونج ماتيوريتي. الانهانسمنت لونج ماتيوريتي بتاعتي لازم تبقى ايه؟ لونج اكتنج عندي زي البيتا ميزازون او الديكس ميزازون لان انت بتقفل الجرعه وتكرر كل قد ايه؟ وتكرر عندي كل اسبوع برافو عليك. يبقى انت اللونج اكتيفيتي دي محتاج دواء يشتغل على الاقل قد ايه؟ محتاج دواء على الاقل يشتغل 1 ويك. طب يا دكتور فكرنا كده الجرعه كام؟ بص يا ريس الجرعه من الاخر من الاخر 24 مللي جرام في 48 ساعه. اعمل اللي انت عايزه. بيتا الفا يعني واحد، بيتا يعني ايه؟ 2 بس. بيتا يعني 2، ديكس يعني 4، انا قلت اللي عندي بس خلاص. حاول تقسم لي البيتا ميسازون 24 مللي جرام على 48 ساعة، تعمل إيه؟ 12 مللي جرام وبعد 24 ساعة ادي 12 مللي جرام. طب عايز تدي الديكسا ميسازون؟ أربع جرعات. عايز تديهم على 48 ساعة؟ تدي إيه؟ تدي 6 مللي جرام كل 12 ساعة. 6 مللي جرام، 6 مللي جرام، 6 مللي جرام، 6 جمعهم كده المللي جرامات دي تطلع كلها كام؟ 24. لا يا دكتور أنا سهل بالنسبة لي أحفظ، توكل على الله. فسهل بالنسبه لك تحفظ توكل على الله تمام؟ انا بقول لك تحفظ تنسى. بيتا يعني ايه؟ 2 وديكس تبقى كام؟ 4 دي عكس دي تمام 4. طب المهم انك تدي هنا جرعتين او تدي هنا 4 بحيث توصل لكام؟ 24 مللي جرام استرويد 48 ساعه. اسوء حاجه الحفظ تمام؟ ازاي يا دكتور ادي عندي 24 مللي جرام؟ 12 مللي جرام وبعد 24 ساعه 12 مللي جرام ده اللي بيتا مسازون. طب والديكس يا دكتور 24 مللي جرام ازاي افردهم على 48 ساعه؟ تدي عندي 6 مللي جرام كل 12 ساعه، 6 مللي جرام كل 12 ساعه. طب يا دكتور كون انك ان بتعيد عندي الجرعه كل اسبوع ده معناه ان اللايف تايم بتاع الهاف لايف بتاعه قد ايه؟ 1 ويك. شغل قد ايه؟ 1 ويك. ممنوع انك تدي قبل الاسبوع وممنوع انك تدي بعد الاسبوع. اتفضل بقى على الهرتلة ان واحدة تيجي تقول لي اختي متابعة مع الدكتورة الحمل وحضرتك هي دلوقتي 37 اسبوع وهي بتقول لي علشان اختي والدة قيصرية المرة اللي فاتت انا عملها الاكتف سكشن على الاسبوع 38. طب يا ماما ايه المطلوب؟ عايزة هي الدكتورة تديها حقنة كورتيزون. ليه؟ عشان انا عملها الاكتف سكشن على الاسبوع 38 عشان نشد شوية اللونج ماتيوريتي. هذا عند ام انص. مؤنص ده ايه؟ الريكتم واخره انص كده. ايه الهمتلة دي؟ 37 اسبوع ايه اللي ندي فيه حقنة كورتيزون؟ ايه الطب الغباء ده؟ جاي منين هذا الكلام؟ كورتيزون بس في الفترة دي. ليه ممنوع تديه قبل الاسبوع 28؟ لسه الانزيماتيك سيستم اللي هيطلع السيرفاكتنت عندي مش موجود. مش تدي الكورتيزون عشان تطلع السيرفاكتنت لسه مش موجود. طب يا دكتور وليه ممنوع بعد الاسبوع 34؟ كل عند الانزيماتيك سيستم اشتغلت وكل السيرفاكتن اللي انت تقدر تديه عندك ايه اشتغل. يا دكتور الحته دي حرقه دمي. يعني هو اللانج ماتوريتي عند الاسبوع 34 ولا 37؟ والله ابتداء من 34 امور كويسه، امور كويسه، بس البيبي ممكن يخش الحضانه تحت عنوان تي تي ام، فيا ريتك نستنى لغايه 37. بس كون ان السيرفاكتن بيطلع كله على الاسبوع 34 معنى كده لو اتولد عيل 34 او 35 ايه كويس باذن الله. ماشي يا دكتور، بس احنا عرفنا ان في المستشفى عندي حضرتك بقى عندهم ثلاث مدارس. ايه الثلاث مدارس دول؟ نو كورتيزون، سنجل كورتيزون، ريبيتد كورتيزون. انتوا مع انهي مدرسه فيهم؟ احنا مع ربنا يا دكتور. تمام. نو كورتيزون بناء على ايه؟ بناء على ان معظم الاسباب اللي بتعمل بريترم ليبر بتدخل بيبي ستريس وبتطلع هيز اون ايه كورتيزون. تمام. سنجل كورتيزون بناء على ايه؟ بناء على ان سنجل دوز عندي كافيه ان تطلع كل السيرفاكتنت. تشتغل بقانون اسمه اولر يا ابيض يا اسود. تفتح الباب مش عايز اسمها افتح الباب وادخل نشأت، مش افتح الباب وادخل سيف، افتح الباب ادخل الدفعه كلها يا ما ادخلش خالص. تمام. يبقى ايه الاخبار؟ اولر نون نون سنجل دوز كافيه، ويا ريتك ما تديش مالتيبل. ده كل اللي هتستفيد بيه من المالتيبلستي دي انك هتزود على نفسك مين؟ هتزود على نفسك السايد افكتس بدون اي داعي عندي. تمام؟ احنا كده مش هنلحق نخلص يا جماعه. كفايه كده؟ وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.